ترى عندنا ما سمعت السيناريو الاخير اخر اغنيه شفت المجله درايه فلان من الراح انت يا من سافر كلمات اغراءات اغراءات لانهم لا يريدون لاحد من الناس ان يهتدي ما يريدون ولهذا الرب يخبرنا شفت الواحد فينا اذا تحسر يعظم الراح على صبعه لا شعوريا يحظ على صبعه هل شفت واحد يوم من الايام يدخل يديه الثنتين داخل فمه يديه الثنتين ويعض عليهما هذا يحصل يوم القيامه ويوم يعض الظالم على يديه يدخل يديه ويعض عليهما يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ليتني ما عرفته ما صدقته ما زعمته ما رايته يا ليتني لم اره في حياه الدنيا بل يطلب رؤيته عند الله يوم القيامه يا رب وهي لك وشي النساء والرجال يا رب اريد ان ارى فلان بن فلان ليش بيشوفه الله انا ليش لما تريد ان ترى فلان بن فلان الذي اضله وضحك عليه واعطاه الاشرطه والافلام والصور والمجلات وعلمه على طريق الحرام والمنكر يريد ان يراه يوم القيامه زميله صاحبه حبيبه الروح بالروح مثل ما يسمونه يبي يشوفه يوم القيامه ليش بيشوفه شوف ليش ربنا أرنا الذين أضلانا هذه شوفة من الجن والإنس شيطاني من الجن وشيطاني من الإنس هذه شوفة الثانية يا رب اللي ضحك علي من شياطين الجن واللي ضحك علي من شياطين الإنس هل تظن بشوف صاحبة على ثاني عنقة ولا يوجعك ولا يسلم عليه شوف ليش بشوف صاحبة وزميلة وحبيبة أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس لما نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين لكن هل ينفع الندم الحين تبتدي عليه الحين تبي تضع قدمك على رقبته الآن وينك في الدنيا أين أنت الإنسان كلما قررت التوبة تضل لأجله كلما عزمت على الهداية تترك الهداية لأجله انتبه أكثر من 80% من الذين وقعوا بالمخدرات طعي عندنا في الكويت أكثر من 80% منهم كانت سبب صحبة سوء والتقيت بهم كثير منهم من المدمنين والله ما أرادوا إدمان ما فكروا في حياتهم بالمخدرات كانوا يخافون من شيء المخدرات وكان أسوأ شيء عندهم مخدرات الآن مدمنين ومروجين من استفد صحبة بعضهم تدري كيف كان يدخلون له المخدرات يركب السيارة ويضعون له البودرة في مخيه السيارة شوف الخبز شفت علب العصير كراسين مغلقة ما هي مفتوحة يغطون فيها مخدرات شلون دخلوا المخدرات في كرتون العصير بإبرة إبرة يدخلون هيروين خالص بشربة واحدة يصبح مدمن مرة واحدة يصبح مدمن ما يتخلص من إدمانه إلا ربما يموت أو يفتدي في طعوم واحد كان يعطي امرأة وردة تفرح مسكينة ما تدري حلب عتيق وصاحب ما تدري انه اوقع هذه المخدرات يضع البودرة في الوردة يتم الوردة وتم المخدر بالبس وذاك الشاب اللي جاني في المسجد والله يا اخو عمره يكون 20 سنة وجهه مظلم قبيح شريف مخيف وراني صورته في اجازة السيارة صورة جميلة قلت من هذا؟ قال هذا أنا قلت مستحيل قال والله يا شيخ هذا أنا قبل أن أدخل المخدرات قلت له كيف في المسجد أنا وهو يقول بالشاي ديوان عندنا في الفريج كنت أشرب الشاي معهم يوميا ويضعون لي البودرة وأنا ما أدري حتى أدمن وأنا في دفع أموالي بدأت أروج قلت له تب إلى الله ما عليك منهم اهجر صحبة السوء قال فكرت بالتوبة فهددوني بالسلاح تقترب لأن عنده أسرار الآن يعرف التجار قلت له والله لو قتلوك فأنت تقتل في سبيل الله ومع هذا لن يستطيع قتله. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد في جاهك. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اياكم اياكم يا اخوة، حرصوا على اولادكم. بعض الكبار في السن لا تضمن ولدك او بنتك الحمد لله رايح المدرسة وراجع من المدرسة، لا الامر اخطر، امر اكبر. كم من الناس من تعلم الاجمال حتى في المدارس، يعني نغلق عليه الباب، لا يذهب الى المدرسة، لكن اعرف من اصحابه ليعزم اصحاب اليوم عندك في البيت، تعرف من يخالف. لابد الام تعرف صاحبات البنت من هن. اما ان الامر قضع الحبل على الغارب، اخوك الصغير تداركه. الحق يا عبد الله، ربما يقع الفأس بالرعد. ثم ولا تساعة من ذنبي، والله ولا تساعة من ذنبي. يوم من الايام اتصلوا على الاب التاجر، انت فلان؟ قال نعم. قالوا له تعال المخبر. انا رجل عند سمعه في احدى دول الخليج، سمعته مشهوره ورجل معروف. قال ايش في شكوى في شمبياله، في شيء، في عندهم معاملات تجاريه واحيانا يضطرون للشكوى والمحاكم. قال ارسل المندوب. قالوا لا ما يصلح، تعال انت. قال عندي وكيل. قالوا ما في وكيل، تعال الان بسرعه للمخبر. ذهب التاجر، دخل المخبر لاول مره يمكن يدخل المخبر. دخل على الضابط، قال السرش جلد. قال عندك بنت اسمها فلانه؟ قال نعم. فزع الرجل، ادخلت البنت وهي تبكي. قال ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قالوا هذه ابنتك. قال نعم يا بني، ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قال الضابط قبضنا على ابنتك في احدى شقق الجعار. بنتي طالبة الجامعة، بنتي المجتهدة الخلوقة البريئة النافعة، بنتي التي عمرها ما عرفت الحرام ولا دخلت بيتنا الحرام، كيف وصلت إلى هذا؟ نظرت البنت إلى أبيها فقالت يا أبي ما تبكي علي الآن، فأنت السبب. قال أنا أمام الضغط. قالت إي والله أنت السبب في حياتك، ما جلست معي تنصحني في حياتك، ما دخلت إلى غرفتي تعرف ماذا أقرأ ماذا أسمع. أبي من جاءنا بمئات القنوات الفضائية وضعها في بيتنا؟ تقول إحدى الأخوات والله 500 قناة عندنا عليك. من الذي جاءنا بهذه القنوات يا أبي؟ من الذي كان يضع السائق تحت يدي يذهب بي أين أشاء؟ من يا أبي؟ أليس أنت؟ أليس أنت؟ أنت المجرم يا أبي. نعم ليست معذورة لكنها صادقة. صدق أعطاه الله ابنة وابنا على الفطرة سليم 100%. من الذي لوث هذه الفطرة؟ من الذي نجسها؟ من الذي جعلها تنحرف؟ أبواه، أبواه يهوجانه أو ينقرانه أو يمجسانه. يوم من الأيام كان في طاووس مثل يضرب، طاووس يمشي، والطاووس يمشي بكبر اختيال، فشاف الأولاد وراء خروف وراء يمشون نفس المشية، فقال لهم ليش تمشون نفس المشية؟ مشى الطاووس يوما باختياله فقلد شكل مشيته بنوه، قال على ما تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أخي العزيز أنت في البيت قول، لا تقول أنا لست أبن، أنا ابن، أنا حالي حال الإخوة في البيت، حتى لو مسؤول ابدأ اعمل، انشر الخير في البيت، انشر الرحمة. انظر يا أخوة إلى رجل، يعني بعض الناس ربما يقول أنا إيش أسوي الآن في هذه الأمة وماذا أصنع في هذه الأمة التي ذهبت وهذه البيوت. ورجل يوم من الأيام كان يصلي صلاة التراويح، لن نطيل إن شاء الله هذه الخاتمة. رجل يوم من الأيام كان يصلي في مصر صلاة التراويح، كم أخرجت هذه البلاد للعلماء ودعاء ومفكرين. يوم من الأيام يقول الإمام في صلاة التراويح كان كل يوم يسوي درس بين 4 ركعات، بعد بضع ركعات يعمل درس. ذاك اليوم الشيخ غاب، ماذا من يقوم من يقوم؟ شافه واحد رجل، رجل محترم ببدلة، قالوا صلي حافظ حافظ كم يقرأ، حافظ صلى فيه أخرج صلى. فبعد الصلاة قالوا له يا شيخ إنسان عادي له شيخ وله داعي، حدثنا كل يوم الشيخ يحدثنا، حدثنا لما فتح الله عليه. فتحدث فإذا به يفوق الشيخ، تكلم لكن ألهمه الله، فقالوا له كل يوم يا شيخ قم تكلم، أمتعهم بحديثه لأول مرة. قدر الله أن يتكلم، ما كان ناوي يتكلم أصلا، فأخذ يتحدث كل يوم، فانتشر صيته وبدأ يعمل بعض المحاضرات وبعض الدروس. اليوم ملايين المسلمين يستمعون إليه، وتغيرت ملايين البيوت بسببه. ما الداعي عمر خالد؟ أرأيتم يا هذا الرجل كم بكى من إنسان لأجله بسبب حديثه؟ أنا أعرف أنا شخصيا أتجول في دول أوروبا ودول عربية، والله أخو ما رأيت إنسان أثر في المسلمين مثل هذا الرجل، ولعله لصدقه وإخلاصه. لكن لا تقل أنا إيش أسوي، قل قام نفع. كلنا مسؤولين يا أخو عن هذا الدين. الناس الآن في أناس تحارب ديننا وتحارب إسلامنا وتحارب حتى أولادنا في ظفرهم. طيب أنت إيش فعلت؟ أنا أقول لا ترى ما في اسمه يعني مطاوع وغير مطاوع، انسوا هذه الكلمات خلاص، ألغوا هذه الكلمات من القاموس. كلنا مسلمون، كلنا نحب الله، نحب الدين. طيب قم اعمل الدين شيئا، أي شيء، بمقالة، بسرير توزعه. فتاة يوم من الأيام تقول أنا رايح البيت وطئت برجلي على السرير، تقول أنا أحب الأغاني طالبة ثانوية، تقول أنا حياتي كلها أغاني وعندي مدرسة توضحني في الحجاب في الهداية ما أستمع لها. تقول يوم من الأيام وضعت بقدمي على شريط، فأخذتها شريط ثالث على الأرض، قلت أسمعه ربما تكون أغنية ما سمعت إليها. تقول أخذت الشريط، جلست في البيت، وضعت الشريط في المسجل، سمعت انتظر من المغني هذا، من المغنية. تقول فإذا برجل يتكلم عن الموت. تقول توقع، سمعت. تقول حتى انتهى الشريط أعدت مرة ومرتين وثلاث. تقول ما أدري لما بكيت. تقول في اليوم الثاني ذهبت إلى المدرسة الداعية التي عندنا، فجلست عندها وقلت لها يا فلانة أريد أن أشوفك. كيف؟ ما الذي حصل؟ تقول شريط وطأته برجلي، سمعته إذا هو يتحدث عن الموت والقبر. تقول منذ ذلك اليوم تحجبت والتزمت واستقمت. تقول عن نفسها أنا اليوم أوزع الأشرطة على الناس. مرة ما الشريط، ربما وقت يشترك الإنسان ما أعجبه رماه من السيارة، لكن ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أخي العزيز لا تحتقر، ابذل أي شيء للدين، الإيمان يضعف ويزيد. إذا قمت بالدعوة إلى الله ازداد الإيمان، إذا أمرت بالمعروف نهي عن المنكر ازداد الإيمان، إذا أصلحت من حولك ازداد الإيمان، إذا أصلحنا بيوتنا ازداد الإيمان، إذا قرأنا القرآن، إذا صلينا، كل عمل صالح يزيد الإيمان، وكل معصية والعياذ بالله تنقص الإيمان. عندنا الآن بعض الأسئلة محولي على الإقالة، يعني أعطوني نصف ساعة وأنا جزء على نصف ساعة، لكن نجد الآن بسرعة إن شاء الله. يسأل السائل يقول أرجو، يقول أرجو أن تصل في الدرس، هذا أول سؤال، لكن الآن انتهينا فيسمح لي. طيب يطيف الأسئلة، من أراد أن يمشي هو مخير. تقول كلمة لإخواننا الملتحين، أرجو أن توجه كلمة لإخواننا الملتحين، يعني أول كمان يسمح لي إخواننا الملتحين. يقول حيث أنهم واجهة الإسلام الآن وجميع الناس ينظرون إليهم، فنرى البعض منهم لا يلقي التحية على الناس، ونقول صدق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أنا أعلمكم بشيء إذا فعلتم وحببتم أرسل السلام بينكم، يعني هذا يمكن لعله غير ملتحي لكن ينصح أخوانا الملتحين أرسل السلام بينكم ولنقبل نصيحة. صحيح أنا بعض الناس أنا أتضايق، كيف بك أنت؟ لما تمر عليه تسلم أحيانا ما يرد السلام، ليش ما بي؟ وأنا جلست أحيانا كثير أجلس مع غير الملتحين، أجلس معهم وأقول لهم يا أخي أنت ابدأ، ليش تنتظر هو يسلم؟ أنت قم إليه واجلس معه وقل له يا أخي ترى السلام لله ما هو لي ولا لك، من تدفع دين على السلام؟ أنت اذهب وسلم عليه، لا تنتظر الملتحين، ليس بملتحين بشر مثله، طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وانت تدعو الله تطبق هذه السنة ايضا، لكن لا تجلس في البيت بسرعة يسلم عليك، انت اذهب وسلم عليك. ربما عنده هم، عنده مشكلة، عنده ضائقة، احيانا بعض الناس ما يدري عمن حوله، يمشي ولا يدري اين يمشي من الهموم التي فيه، اذهب وسلم عليه وصافحه وكن وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يقول ايضا بعضهم ما يتبسم، هذا صحيح قد يكون بعض الناس يعني دائما يعبث في وجهه، هذا ليس من السنة، سنة أن تكثر من الابتسامة، لكن في مكانها طبعا في وقتها. وسنسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة بلاش تصدق. أنت ماذا تبعثي من جديد؟ يقول جابر بن عبد الله، يقول والله ما رآني رسول الله إلا متبسما. يقول بحياته ما شافني إلا وهو يتبسم. كان بساما عليه الصلاة والسلام، وكان بشوشا، وكان إذا أحيانا يقول الصحابة يتهلل وجهه كأنه فلقة قمر. انظروا، ويقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب. يعني هذا أقل المعروف تسوي، كلمة طيبة، وجه جميل، ابتسامة، صدقة. من كان ليس عنده مال يتصدق بالابتسامة، وجزاك الله خير. النصيحة الثالثة، يقول وبعضهم يطلع بالسيارة بس المنتهين. لا هذا عبر أنتم، كلنا في سرعة. مطبوعات عند الملك القاسم جميلة جدا كلها، هذه إحدى مطبوعاتهم في قيادة السيارة، آداب قيادة السيارة. يعني الشرع ما يجوز، المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كله حرام. ولو قتلت إنسان بالسيارة هذا قتل نفسه، هذا جريمة عظيمة. بعد الشر بالله، فالإنسان يتقي الله حتى لو نفسك. من سمح لك أن تقتل نفسك بقيادة مسرعة وجنونية؟ هذا كله ما يجوز. وكم حطمت هذه السيارة من أسر. قرأت في النشرة إحصائية عن المملكة العربية السعودية، في سنة واحدة إذا ما خانت الذاكرة، تعرف كم قتيل بالحوادث في سنة واحدة؟ 4800 قتيل سنة واحدة. الحرب ما فيها في هذا القدر قتل في سنة واحدة يا أخوان، أمر فاق الجنون. فلنتقي الله في الأنفس، الأموال، في الأعراض، وهذا كله طبعا منكر. السلام عليكم ورحمة الله. يقول هذه سبع طلبات كلها شخصية فيني، كم ولد عندك وكيف تقضي وقت الفراغ وهواياتك المفضلة. وأنا أنصح هذا الأخ جزاه الله خير الذي يحبني وأنا أحبه إن شاء الله، أعطي إن شاء الله الإيميل. أنا أشياء خاصة بعضها لا تصلح للإجابة العامة، مقابلة شخصية أحسن. بالمسنجر نسوي مقابلة بيني وبين أحسن، لا يستحي ولا يستحي. طيب، يقول رجل محافظ على الصلوات الخمس في جماعة، لكن الإنسان ضعيف دارك هذا الأمر بالهمان الشديد، هذا هو حتى مشكلة. يقول فيني غريب الشهوة، كل شيء أحافظ عليه إلا الشهواني فقط أتخلص منها. نقول أول إذا كنت شابا أعزبا والأمر متيسر تزوج، ليش تنتظر؟ من استطاع منكم الوقت فليتزوج. يا شيخ تبي مهر غالي؟ في بعضهم ما تبي مهر غالي، ابحث عن الرخيصة التي تطلب مهرا رخيصا، وهذه بركتها أعظم عند الله. من كانت يعني مهرها أقل ومؤونتها أقل، بركتها أعظم عند الله. ابحث عنها، مو شرط تكون يا أخي أجمل النساء وأكثر، لا يا أخي، شيء مقبول بالجمال. تزوجها واضفر بذات الدين، شربت يداك. إذا كنت ما تستطيع على الزواج أكثر من الصوم، صوم ما يكفيك، اشغل الوقت بالطاعة، بطلب العلم، بالدعوة إلى الله، بالنشاط، نصيبة الفراغ. أكثر أصحاب الشهوات تسألهم عند الفراغ يقول لي والله كثير. لهذا يسمع على التلفاز، طلب المجلات، مواقع الانترنت، لأن فراغ. لو كان مشغول لما دخل هذه الأمور ولا مرأة هذه الصور. أقول أشغل وقت الفراغ. واللجان الخيرية في مملكة البحرين أدامها الله وحفظ الله من فيها أكثر من أن تخفى. ما شاء الله تصل تأتي مراكز جديدة وجمعيات جديدة كلها تطوعية وأهلية، فيها توزيع الخيرات وإغاثة المسلمين وحفظ القرآن ونشر السنة. طيب ليش ما تشاركهم؟ شاركهم. يقول يا شيخ ما يقبلوني. والله يقبلونك إذا معهم يوميا وأعطي ما عندك. بعض الناس يقول أنا خبرتي يا شيخ في الكمبيوتر يحتاجون، أنا أستطيع عندي سيارة أخدمهم يحتاجون، أنا عندي أي شيء تستطيع، فإنهم يحتاجون إليك أشغل وقت الفراغ. يقول سائل كلمة لإخواننا في فلسطين، ماذا نقول يا أخوان؟ هم شديعوا من الكلام. إخواننا في فلسطين ما أكثر الكلام الذي قيل لهم وعنهم، شبعوا والله، لا يحتاجون لا إلى كلامنا ولا إلى خطبنا ولا إلى سجدنا واستنكارنا، كل هذا سمعوه مرارا وتكرارا، يحتاجون إلى عمل. طيب إيش نعمل؟ تعمل تدعو لهم، هل أنت صادق في دعواتنا؟ أصدق الدعاء له، اختر أوقات الإجابة. أثنين، المال، يعني 10 دنانير أنفقناها للجمعية، دينار نجعله للفلسطينيين، 10% من مصروفاتنا على الأقل، شيء بسيط نخرجه. أنت الآن تستعد لشراء كسوة العيد لأولادك، أكثر الناس الآن يتجهز ملابس العيد وهدايا العيد. طيب اعتبر أن عندك ولد زائد، وين هذا الولد الفلسطيني؟ اعتبر ولدك، مات أبوه، ماتت أمه، تيسر، من له الآن يذبحه في العيد؟ قل هذا لأحد أولادي في فلسطين، كسوة العيد، فطرة العيد. خرج يا أخي العزيز، يحتاجون للمال، يحتاجون أن تسرع عنهم، هم الآن يحملون عنا الإثم في الدفاع عن المسجد الأقصى، وإن كلنا مسؤولون عن المسجد الأقصى، على الأقل بهذا وهذا أن نعينهم إن شاء الله بما نستطيع. يقول أصاب الأمة الوهن وغلبت الدنيا وحبها على المسلمين واختلفوا، بل بدأت كل فئة تقذف الأخرى، بل بدأ بعضهم يجروا يعني جور بعضهم على بعض، وإصلاح الأمة اجتماعين يقصد يتكلم على من يعني يثير الغلة والبغضاء بين المسلمين بين بعضهم البعض. نحن اليوم أحوج ما نكون فيه إلى الوحدة إلى الاجتماع، وللأسف بعض المسلمين يريد أن يفرق الصف، ليش؟ كأنه من جنود إبليس رضي بالتحريش بينهم. هذا الرجل ما له عمل إلا التحريش بينهم، كأنه من الشياطين والعياذ بالله. الآن أوروبا على اختلاف أديانها ومذاهبها تتحد، واليهود على اختلاف أجناسهم يتحدون، وكل العالم الآن يتحد ويتحد ويتحد، إلا المسلمين يتفرقون. ليش؟ ما أدري. والله يقول عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، يعني ما في في الأرض اليوم دين كامل محفوظ مثل دين الإسلام، ما في. حتى النصارى عندهم عدة أناجيل، 4 عندهم، وكل واحد أيضا مختلف فيه. ما في دين يا أخوان مستمر، كتاب وسنة وعبادات وشعائر كلها واحدة. وشوف بعض أهل الإسلام يسوون، يمكن يقاتلك على مسألة اجتهادية. ليش يا أخي؟ الصحابة اختلفوا، الصحابة في عهد عثمان بن عفان، كم بين عثمان والرسول؟ سنوات قليلة، يعني أبو بكر 2-3، عمر 10 سنوات، عثمان حكم ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبل سنين قليلة، والصحابة كلهم متواجدون. فصلى فين في منى؟ منى كم كان يصلي النبي اللي راح حج؟ صلاة الرباعية كم كان يصليها؟ ركعتين، تقصر رباعية في منى. هذا فعل الرسول، الصحابة كلهم يشهدون. عثمان قال له أنا أجتهد وأرى أن نصلي 4 ركعات. قالوا يا أمير المؤمنين هذا نسك، والرسول كلنا نشهد أنه صلى 2 ركعات، كيف تصلي 4؟ قال أنا اجتهد عثمان ورأى أنه لا، الصواب 4. قاله الصحابة لا 4، أنا أرى 4. فكبر وصلى 4. الذين لم يروا أنها 4 يروا 2، هل خرجوا من الصلاة؟ هل أنكروا على عثمان وابتعدوا وفرقوا الصف؟ تعرف ايش سووا؟ كل الصحابة صلوا وراء عثمان 4 ركعات بالإجماع كلهم. واحد بعد الصلاة يبي يسأل يعني ليش؟ أنتم ترون أن هذا خلاف السنة وصليتوا 4، ليش فعلتم هذا الفعل؟ تعرف ماذا قال الصحابة؟ قالوا يا فلان الخلاف شر، نحن لا نقبل الخلاف، قد نختلف بيننا وبين بعض، نتناقش، نتحاور، قد تقتنع وقد لا تقتنع، لكن نبقى يد واحدة. مثل المؤمنين، واحنا الطالع المنى، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل ايش؟ هل نحن اليوم جسد؟ أم تفرقنا جنسيات وألوان ولغات ومذاهب؟ حتى في الداخل أهل السنة في الداخل داخل يعني ما في فرق بينهم، نفس العقيدة نفس الشيء لكن يختلفون. مرة من المرات أحد الأخوة كان يحذر للإمام لا يجوز الصلاة خلفه، فقلت ليش إن شاء الله ما يجوز الصلاة خلفه؟ قال هذا إذا وضع يده يضع يده في السرات في الصلاة. قلت الله أكبر، إلى هذه الدرجة ضيقتم الدين؟ ضيقتم الفهم؟ يقول لي كبر يحط يده تحت السرة. قلت له والله لو أنزل يده لو لم يضع يده أصلا لكان صلاته كاملة وصحيحة، أصلا وضع اليد سنة ليس بواجب. كيف أنتم أخرجتم الناس وضللتم الناس؟ طبعا هذا فهم الحمد لله قليل، أنا أقول لصاحب السؤال قل قلة، أغلب العلماء وأغلب أهل العلم والدعاة يعون خطورة تفريق المسلمين وضرب بعضهم ببعض، هذا خطر خاصة نحن في هذه الأيام، فلندعو إلى توحيد المسلمين وإلى جمع كلمتهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يجب إخراج حب الدنيا من القلوب وجعل العمل خالص لوجه الله. صدق. يقول هذا يضع علاج، بعد السؤال يضع علاج، منع الكلام والغيبة في الآخرين. نعم صدق. قطع لسانك عن ذكر أخيك بالسوء، ولا يكتب بعضكم بعضا، هذا قرآن. إنما المؤمنون إخوة، إلا إذا شوفوا أخوكم ليس من المؤمنين هذه مصيبة، إذا ترى أنه ليس من المؤمنين هذه مصيبة. طيب إذا كان مؤمن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثلاثة، يقول وضع تنظيم للمشايخ بحيث يصبح الكلمة، هذا يعني حل جزاك الله خيرا عليه. ما فضل ماذا نفعل بالمربي الأول في البيوت؟ يقول هو التلفاز. أنا لو قلت لكم الحين طلعوا التلفاز من البيوت، أنا أعرف. وإذا رفت انتطاع أمر بالمستطاع، مهما تعمل من خطر من دروس صاحب، ما حد راح يخرج التلفاز من البيت. إذا ما الحل؟ حل نقوم نوجه، نختار من التلفاز ما هو جيد، ما هو نافع، ونلغي ما هو سيء. لأن أحيانا يا أخوة نعيش في مجتمع واحد، يقول أحد الأخوة، يقول منع أبنائي عن التلفاز شلت من البيت نهائي، حرمت شيء اسمه تلفزيون في البيت، ما يحلمون فيه أولادي. يقول لما نزور عيال عمهم نزور الجماعة ونروح بيت الجد، بيت الجدة، يقول أولادي ما يأكلون الطعام مثل الأطنان أمام التلفاز. صارت القلوب معلقة بالتلفاز أكثر. لكن الآن ما تعيش لوحدك، أنت لا في مجتمع. أنا نصيحتي إذا أردت وابتليت بهذا التلفاز وجه قوم، ترى يا أولادي هذا ما يجوز، هذا حلال. حتى الأخبار لما يقع فيها موسيقى نجف، علم الأولاد، خلوني يتعلمون، يبغضون على الصوت خلاص. هذه برامج نافعة، بعض القنوات فيها نهائي، في قنوات والعياذ بالله سرها طفح وخبثها واضح، ليس فيها إلا التعري الإنسان. هذا نلغيها نهائيا، نتصل على قناة قناتين ثلاث يعني فيها خير، ونختار أيضا في هذه القنوات ما يعني أحل شرعا وما أبيح. وأتي بأفلام الآن، الحمد لله الساحة الإسلامية في أفلام فيديو تستطيع أن تملأ بيتك. مثل ما يحدثني الشيخ الإنسان يوم يقول أنا وأحد زملائي قررنا أن نصلح أولادنا بالتلفاز. يقول زميلي أزال التلفاز نهائيا من البيت. يقول أنا قلت أمام كم شرت فيديو واشتريت أفلام، يقول بلغت 500 فيلم، يقول اشتركت عدية فيها، كل فيلم جديد ثقافي علمي رسوم متحركة كل شيء جدت إلي. يقول أولادي اشبعوا من فيلم إلى فيلم، من رسوم متحركة لأفلام حيوانات، أفلام ثقافية علمية. يقول خلاص اكرهوا حتى الجهاد، ما عندهم أشياء ثانية. يقول بديل في البيت عندهم ألعاب وبعض الأمور الترفيه. يقول أولادي بفضل الله أنا عند أولاد الشيخ بارك الله فيه وفي أولادي كلهم صالحون الحمد لله. يقول زميلي للأسف أولاده، أنا أعرف زميلي أولاده للأسف من أسوأ الناس أخلاقا في الحي كله. ليس السبب أنه أخذ التلفاز، لكنه الذي يأتي بالبديل، يأتي بالبديل. ما يصير بعض الناس يظن أن البيت خلاص المرأة محبوسة في البيت. بعض المسلمين والله سمعته يقول المرأة ما تطلع من البيت، لين تروح قبرها خلاص، أو تروح قال لي للمستشفى إذا أنا وشك. اكتبه قال نعم. قلت من أخبرك بهذا؟ هذه ليست السنة أولا وليس من القرآن، والصحابيات يوميا كان يطلع من البيت. قال لي صحيح. قلت نعم. أول شيء خمس صلوات كان يطلعون، وكانت المرأة تذهب تحلب الشياه وتجلب الماء، وأحيانا تذهب إلى الأسواق وتخرج وتزور. من قال لك أن الصحابيات في البيت مقفول عليهم من الباب؟ هذا ظلم، هذا ما يجوز أصلا. مثل ما تريد أن تخرج حتى يترك الخروج، لكن بشرط إذن الزوج اثنين، وفي نساء لا يستمعن إليه، بحشمة وحجاب وأدب شرعي. هذا الشرطين فقط. لكن أن نقول والله نحبس الأولاد لا تلفاز، ما أدخل التلفاز أنا. أنا أقول لكن لو أخرجته أو أقفلته أنتي بالبديل. الآن في ألعاب تربية كثيرة بفضل الله ظهرت، في برامج نافعة، في دورات تربية. لكن أنا أقول كن يا أخي العزيز حكيما في معالجة هذا الجهاز، لأن القلوب تعلقت به. الدفعة الأخيرة يقول ما نصيحتكم في تعزيز وتقوية الإيمان في قلوب الناس؟ هذا ما ذكرناه الآن يعني في الدرس. حتى الناس على عمل الخير في شهر رمضان إن شاء الله هذه الكلمات كلها يعني تدعوكم حتى من فعل الخير تعد إذا عندك أوقات في العشر الأواخر اعتكف حتى تقول يا شيخ أنا عندي دراسة ما في بعد اعتكف واذهب للمدرسة وارجع لأنه إن شاء الله يكتب لك اعتكاف واضطرني إيش تسوي عندي دوام يا شيخ اعتكف وروح داوم وارجع تستطيع ويسمى إن شاء الله اعتكاف ويكتب لك إن شاء الله اعتكاف أنت مضطر أن تخرج للدوام أو للدراسة كثير من وسائل الدعوة شريف وسيبات تؤدي أحيانا إلى الكلام بين الرجال والنساء وربما تتطور وهذا بحسب الشخص بعض الناس لو يدعو الرجال أيضا يستمر نقول بحسب الشخص إن كان والله يستطيع أن يدعو مثلا عنده مديرة أو عنده موظفة يبي يدعوها بشريف أعطاها شريف لتهتدي ونصحها إذا يأمن عن نفسه ما الحرج لكن ما يختلي بها ما يتحدث يتسامر معها تفضل الشريف ومع السلامة كم من النساء من يتحدث الشريف وبكثير وبنصيحة هداهن الله يقول متى يقول أمنيتك إن شاء الله تتحقق يعني لعلها إن شاء الله في الجنة يقول الداعي المعروف عمر خالد لماذا يحلق اللحية اسأله لك سمي أنا اسأل الشيخ لك سمي أنا هو لعله معذور وأخبر أنا سمعت أكثر من مرة يقول أنا مقصر أخي عندي ظروف بعدين يا أخو هذا الخطأ نهدم كل حسناته هدى الله على يديه وأنا أجد ملايين لأن تزولت في العالم يا أخوانا شكرا اللي صار بالناس والله كثيرون يقول تحجبت بناتي بسببي تقول صلوا أولادي بسببي أسر كاملة من شرب الخمور وترك الصلاة إلى قيام الليل بسببي يقولون والله ما بكينا إلا لما سمعنا كل هذا تريد أن تهدم لأجل خطأ واحد رضو نعم هو يعترف أنه مقصر لكن ادعو الله له قل يا رب اهدي بهذه ثم رجل خدم الدين هذه الخدمة لا يجوز لنا نتكلم عليه ونحارب بل ندعو له أن يثبته الله وينشر الخير على يديه وأن يختن إليه رجل يا أخوان ينفع الأمة حنا نحاربه بل ندعو له بالثبات وبالنصر ومع هذا أنا لم ألتقي به في حياتي لا تقولون بينك وبين مصلحة عمري ما التقيت به لكن أحب كل من يدعو الله كل من يدعو الله إنه يحبه كل من يختم دين الله والله يحبه وأدعو له بظهر وغيره يقول لي صديق يريد أن يتوب لأنه فعل فاحشة مع أعدائه وكذا لكن لا يعرف كيف يتوب توبة لها ثلاث شروط أولا ندم على ما مضى اقلع عن الذنب الذي أنت فيه واعزم على ألا ترجع فإن تحقق الشروط الثلاث فبإذن الله عز وجل يقبل الله توبتك يقول لدي عم لا يصلي كيف أنصحه وإذا نصحناه يعرض ويسب ويشتم أنصحه بالتي أحسن بالحكمة هذا عم والعم فنون الأب مثل الأب والأب لا يجوز لك أن تأمر وتنهى كأنه أخوك بعض الناس يقول أمرت أبي فلن يستفيد من أنت تأمر أبوك أبوك هذا كلمه بالتي أحسن بأسلوب لطيف بقصة بموعظة بشريط هدية أو رجل بعمره ينصحه بأدب أما نستأمره كأنه زميل مثل الدراسة لا يا شيخ هذا ما يصلي حتى لو لم يكن يصلي بل لو كان يعبد صنما قال الله وصاحبهما في الدنيا معروفا لو كان يأمرك بالشرك الله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا كيف هو رجل مسلم يقول ما رأيك في بعض الشباب الذي يريد أن يقول كيف أترك الدخان أترك الدخان والله ما في أخوان خطوات اعزم مو صادق معنا أبدو لي بالدرجة أشرب باكيتين اليوم باكيت وثلاث أربع باكر باكيت ونص وباكر تجعل الشهر ما خلص ما تضمن هل يقبض الله روحك اليوم أو غدا اعزم انا اعرف رجل التزم والتحق وصار من الشباب الملتزمين والمصلين يحضر مجالس الذكر كل شيء ترك الا التدخين في اليوم باكيتين يقول لي يا شيخ قول لي كل شيء الا التدخين ما اقدر يوم من الايام جالس معاه على عشاء وجبه عشاء قلت له يا فلان انت ضعيف انا بيني وبين ميانه وطفله قلت له انت ضعيف ما اشوفك قوي قال لي صراحه هذه السيجاره مو قادر عليها الجهال كبرك على هذه مو قادر الشيء الحقير هذا مو انت بكبرك مو قادر عليه قال اقدر بس كلاما قال اقدر كما اظن انت اضعف انك تقطع هذا الزجاج وقام يتحدى وانا كذا اخرج الباكيت من جيبه وكسره قال شوف بعد اليوم ما راح اكسر سيجاره في ثاني بعد الان مضى على هذا الكلام 15 سنه ولم يدخن فضل الله مره ثانيه تقدر يعني تستطيع لكنهم احيانا شهوة فقط عادة تعود الزواج بينهم مرات الظهر مقرة للفم. يقول بسبب متابعة البرامج الإخبارية في الفضائيات لشاهد المذيعات والفاتنات ما تبغي جهاتكم ما تشوف أخبار اللي فيها فاتنات قال من أبحرك تنظر إليهن في أخبار يعني جعل في الإنترنت الآن مواقع إخبارية قبل التلفاز أول بأول تطلع لك الأخبار مواقع إسلامية تظهر لك الأخبار بنقاء وصفاء بالتفصيل. إذا كنت صحيح أنك متابع الأخبار فلا تنظر لهذه النساء من أبحرك أن تنظر إليهن. يقول ما نصيحتك لمن ليس لهم إلا تبديع وتجريح إخوانه ذكرنا قبل قليل ويقول على جماعات الدعوة وكذا نقول إنما المؤمنون هذا رد الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كما اختلف الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك كما اختلفوا في المذهب. هل سمعتم يوم من الأيام واحد يتكلم عن الآخر؟ مالك يجلس عند الشافعي الصفحات صفحات كتاب يصفقها بهدوء احتراما للشافعي. شوف الأدب شوف المحبة. الشافعي اختلف مع رجل يسمى يونس بن عبيد أحد زملاء اختلف في مسألة هذا راح وهذا راح اختلفوا في مسألة ما حد اقتنع بكلام الآخر. الشافعي شافه اليوم الثاني سليم تفيده قال تعالى قال ألا يستقيم أن نكون إخوة متحابين وإن لم نتفق في مسألة خلي اختلف لكن تبقى الأخوة تبقى المحبة. هذا الشافعي الشافعي ولا عليك من تشدق بعض الناس لا لا بد أن نحذر منهم لا بد أن نحاربهم لا بد أن نكشفهم لا بد يهود هذا الله ليس مع الكلام من هذا الشيوعي. يا أخي العزيز إذا رأيت من أخيك في أي جماعة كانت خطأ لا تتركه تعال إليه بينك وبينه اعزم عيدك في البيت اذهب له بهدية قل له يا أخي العزيز رأيتك تقصر في هذه السنة وتفضل هذا حديث النبي بأدب بحسن كلام الناس تقبل النصيحة لكن ما تقبل الفضيحة. الناس تحب الأخوة لكن ما تحب العداوة. العزيز اختر أحسن الكلمات والدينه النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. أنا أعتقد أننا أصبحنا غرباء. الغربة تختلف من بلد إلى بلد بهذا. الغربة تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. الإنسان يتقي الله عز وجل ويتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع المبارك الذي معنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اصل المؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أنت سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا واسمحوا لي على إطالتي.